من فيه ده موجود في يوحنا 8:58 على ما أظن، نص مشهور جدا اللي فيه يسوع المسيح بيقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. النص ده يعني احنا في بعض الأبحاث أو مع بعض النصوص احنا يعني بنقعد ندعبس كده في المخطوطات، وبنحاول يعني نشوف هل النص ده سليم، هل في مشكلة، وساعات يعني ممكن نلاقي مشكلة في المخطوطات أو حاجات زي كده، فنقول ده النص ده ملعوب فيه أو النص ده محرف. فمن هذا الأساس احنا مش هنتكلم فيه خالص، يعني أنا عن نفسي ما بحبش الشرح الكتير في مخطوطات وفي حقائق علمية، ان مثلا النص ده غير موجود في المخطوطات، فخلاص انا ما شلش هم ان انا اقعد ادور على النص ده واشوف معناه ايه واشوف تفسيره ايه. ولكن نص يوحنا 8:58 من النصوص اللي بيفتخر بيها اهل الكتاب ان ده نص ثابت. يعني ايه عندهم نص ثابت؟ نص ثابت، نص اصيل، نص ما فيهوش خلافات ما بين المخطوطات. يعني كل المخطوطات بيكتبوا النص ده بصيغة واحدة. فمشكلة المسيحيين في النص ده مش في ان النص مثلا فيه تحريف او حاجة زي كده، لا، المشكلة في فهم النص، في هذا النص بالذات. النص ده سليم من ناحية المخطوطات، لكن مشكلة المسيحيين في فهم النص. من بعض النقاط اللي كنت بحب أقولها يعني على النصوص اللي بتعتمد على الفهم وبتعتمد على التفسير، لأن المسيحيين دايما بيقولوا لنا ارجعوا لتفسير مسيحي، انتوا بتفسروا من دماغكم. هو القضية بالنسبة لي ان لو حضرتك عندك مفسر يوحى له من الله بتفسير، انا اقبل هذا التفسير. ولكن ما دام المفسر مجتهد وهو قصاده بعض المعلومات او بعض المراجع وبيجمع منها ويجتهد ويطلع بتفسير، فاذا انا من حقي ان انا اجتهد واخرج بتفسير للنص. وما دام النص فيه كلام، يعني النص فيه كلام وفيه تفاسير وفيه أقوال، يبقى يعني هذا النص غير محكم، هذا النص غير محكم. ومن خلال دراستنا للكتاب المقدس بنعتقد إن مفيش أي نص محكم في الكتاب بيثبت عقيدة ما للمسيحيين. وفي قاعدة مشهورة والقواعد دايما بيأصلها المسلمين، يعني نحن أهل العلم ونحن أهل التأصيل. ففي قاعدة تقول ما جاء فيه الاحتمال بطل به الاستدلال، يعني حاجة فيها احتمالات كتير وفيه آراء، ما ينفعش ان انت تستدل بحاجة فيها آراء. اي نص او اي شيء انت بتستشهد بيه على عقيدة فيها احتمالات وفيها ان ممكن يكون صواب رأيك وممكن يكون خطأ، فهذا النص لا يجوز الاستدلال به على عقيدة. لازم تكون علشان تستدل على عقيدة تكون راسخ او يعني مثبت قدمك برسوخ على نص قوي لا يختلف عليه اثنان. نص لا يختلف عليه اثنان يقراه التاعب ما يقدرش يتكلم، يكون المعنى واضح وصريح. ونص يقراه اخونا ابن تشفين يكون المعنى بالنسبه له واضح وصريح، لا يعني ما يكونش فيه اي شك. النص اللي احنا بنتكلم عنه قبل ان يكون ابراهيم انا كائن من النصوص اللي حازت على الشهرة بمكان عالي جدا جدا. مفيش اي واحد كتب عن ألوهية المسيح الا وذكر هذا النص، ويعني بعضهم وضعوا هذا النص في المرتبة الأولى. يعني لو قاعد مسيحي وهيكتب كتاب يثبت فيه ألوهية المسيح أو ألوهية يسوع الناصري، في رأي الكثير من المسيحيين افتتاحية كتابه هيكون بالنص ده، يوحنا 8:58، الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. البابا شنودة كتب عن النص ده، عبد المسيح بسيط أبو الخير كتب عن النص ده، أنطونيوس فكري كتب عن النص ده، يوسف رياض كتب عن النص ده، كل الناس كتبوا عن هذا النص واستفاضوا في الكلام حول هذا النص، واعتقدوا اعتقاد بالنسبة لهم راسخ بأن هذا النص لا يقول إلا بأن المسيح هو الله. هم بالنسبة لهم كده بعد دراسة هذا النص بيعتقدوا بأن هذا النص هو أقوى دليل على ألوهية المسيح في الكتاب المقدس. افتتح به يوسف رياض كتابه، وافتتح بيه عبد المسيح بسيط كتابه، وكتابهم هما الاثنين تقريبا بنفس العنوان، أرني أين قال المسيح أنا الله، يعني حاجات تقريبا نفس العنوان افتتحوا بيها كتبهم. العجيب ان يوسف رياض وصلت بيه الدرجة، جزاكم الله خيرا شيخنا سمير الاسكندري حفظكم الله ورعاكم، لكن انا مش شيخ اكرمك الله، جزاكم الله خيرا. فيوسف رياض كتب في كتابه عن هذا النص كلمات لما يقراها المسيحي يحس فعلا ان هذا النص قوي جدا. واحنا يعني انا في المحاضرة اليوم انا مش هركز قوي قوي على تفنيد النص بدقة تامة لان البحث فيه طويل، لكن انا عاوز يعني للاخوة المسلمين والاصدقاء المسيحيين نفهم المسيحيين دول اللي بيحاولوا يقنعوا الناس بألوهية المسيح بيلعبوا على انهي اوتار. الوتر النفسي بالنسبة لهم مهم جدا، فهو قبل ان يتكلم عن النص كتب هذه الكلمات، ان هذا الاعلان الذي ذكره المسيح في 8:58 يوحنا يعتبر اعظم الادلة والبراهين على لاهوت المسيح، بحيث شوف بقى اللعب على النفسيات، بحيث انه لو انه ليس لدينا في كل الكتاب سوى هذا الاعلان لكان يكفي. يعني هو بيقول لك من الاخر لو كتابنا كله ما فيهوش غير النص ده، النص ده يكفي لاي انسان انه يعتقد بألوهية المسيح. لهذه الدرجة كانت اهمية هذا النص. ايوه النص ده عندهم مهم جدا. هذا النص قيل فيه كل ما يمكن ان يتخيله المسلم والمسيحي، قيل فيه انه اعلان صريح بان المسيح هو الله، بل انهم يعتقدوا اعتقادا جازما برسوخ ان هذا النص اجابة السؤال المتكرر اين قال المسيح انا الله. المسيحي اللاهوتي اللي بيدرس في ألوهية المسيح أمثال يوسف رياض وأنطونيوس فكري وعبد المسيح بسيط أبو الخير بيعتقدوا بأن هذا النص يوحنا 8:58 إجابة واضحة وصريحة للسؤال الشهير أين قال المسيح أنا الله. يعتقدون بأن عبارة أنا كائن تعني أنا الله، وإن يسوع قالها صراحة، وعلشان كده اليهود رجموه. هذه عقيدة أنطونيوس فكري وعبد المسيح بسيط أبو الخير، وناس كتير من الأجيال الجديدة يعني آباء الكنيسة أو رعاة الكنائس، الجيل الحالي جيل البلطوق، انتوا واخدين بالكم انا بقول ايه؟ حياكم الله اخونا 1 و 3. عقيدة المسيحي وفقه المسيحي للنصوص، واخدين بالكم من كلمة فقه المسيحي للنصوص، بيختلف مع اختلاف البيئة اللي هو عايش فيها. ولأن المسيحي اللي عايش معانا هنا في البلطوق وعايش معانا في مصر، يعني بيطحن، وسؤال قوي أين قال المسيح أنا الله، وهذا السؤال متكرر وملح، قعدوا يبحثوا عن إجابة لهذا السؤال. وهؤلاء الدارسين اللي بيعتقدوا ان هم باحثين اكاديميين خرجوا بان اجابة هذا السؤال قبل ان يكون ابراهيم انا كان. هذا امر خطير، واحنا تعلمنا من الشيخ عرب ان احنا نتابع فكر المسيحيين، لان فكر المسيحي وعقيدة المسيحي وفقه المسيحي للنص بيختلف عبر العصور. فكون ان في ناس بحثوا وطلعوا بان قبل ان يكون ابراهيم انا كائن تساوي، يعني انا كائن تساوي انا الله، هذا فكر لم يأتي به احد قبل هؤلاء اللي احنا بندرس كتبهم. في منهم أحد التلاميذ الصغيرين قال إن بإجماع الآباء، أنا كائن معناها أنا الله. ده معناه إجماع الآباء قديما وحديثا، بيقولوا ان النص ده بيساوي انا الله. وانا هنقل الكلام حرفيا علشان نفهم فكر المسيحي. بيقول لا يوجد اي اشارة الى سبب اخر الى رجمه سوى قوله هذا اللفظ للدلالة على أنه هو يهوى القدير الكائن الواجب الوجود. وقد أجمع كل آباء الكنيسة قديما والعلماء حديثا على ما أقوله. ده بننقل من بحث أحد الأشخاص بيقول أن أنا كائن معناها أن يسوع أعلن أن هو يهوى القدير الكائن الواجب الوجود، وان كلامه ده او فهمه ده للنص قبل ان يكون ابراهيم انا كائن ليس فهما مبتدعا، يعني هو ما ألفش الكلام ده، لا ده الراجل ده راجل بتاع العقل والنقل ونقل هذا الفهم من الاباء قديما والعلماء حديثا. وهذا الشخص احنا بنتحداه انه يأتي باي اب من اباء الكنيسة قديما قال ان قبل ان يكون ابراهيم انا كائن معناها اعلان صريح بألوهية المسيح، وانه قال انا الله او قال انا يهوى. هذا لم يقله احد. المصيبة ان البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية اللي المسيحيين عايشين في زمنه دلوقتي تسجيلاته مالية الدنيا كلها ان يسوع المسيح لم يعلن ابدا انه اله، ولم يقل ابدا انه الله. والتسجيلات دي مشهورة جدا على البابا شنودة، يعني انا مش محتاج اطلع لكم التسجيل المشهور جدا اللي بيقول، هو في حد يقدر يقولها بصراحة؟ في واحد يقدر يقول لك انا بحبك، وفي واحد يتكسف يقول لك انا بحبك. دي عقدته في المسيح انه لم يعلن ابدا نهائيا ألوهيته بصراحة. ليه؟ علشان قصة ان الشيطان هيفسد خطة الصلب وهيعرف انه الاله اللي نزل يتجسد وهيوديه ورا الشمس. فكون ان البابا شنودة رأس الكنيسة القبطية يكون اعتقاده في المسيح انه لم يقل ابدا بانه هو الله، ويأتي امثال عبد المسيح بسيط ويوسف رياض وانطونيوس فكري وتلاميذهم يقولوا ان هذا النص اعلان صريح بألوهية المسيح، ده احنا كده فجرنا بصراحة. البابا شنودة كتب كتابه لاهوت المسيح واستشهد بهذا النص، ولم يقل ان هذا النص اعلان صريح بألوهية المسيح، بل ان البابا شنودة في كتاب له مشهور جدا سنوات مع اسئلة الناس، اسئلة لاهوتية وعقائدية، الجزء الاول الصفحة 46، يقول الاتي، واحد بيسأله سؤال: كيف نصدق لاهوت المسيح بينما هو نفسه لم يقل عن نفسه انه اله؟ ده سؤال السائل بيعترف ان المسيح ما قالش ان هو الله، وبيقول طب احنا نصدق ازاي او نؤمن منين ان يسوع له لاهوت او اله وهو ما قالش انه اله ولا قال للناس اعبدوني؟ هذه الإجابة للبابا شنودة أقوى دليل على إن كل اللي ألفه كتب أرني أين قال المسيح أنا الله أو أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني، كل دول هجافين، كل الناس دي مش فاهمين أي حاجة في أي محتاجة، ناس بيألفوا من أجل الضغوطات اللي حواليهم من المسلمين وخلاص، بيخالفوا كبراءهم من اجل فقط ان في مسلمين بيضغطوا عليهم وبيقولوا لهم اين قال المسيح عن الله فلازم يطلع باجابة، ما عندهمش الشجاعة ان هم يعترفوا ان هم بيعبدوا شخص جميل له لم يعلن الوهيته ولا طلب بالعبادة. في اخ من الاخوة، وانا يعني اسف ان انا اقول الكلام ده، يعني بيقول لك انتوا بتوجبوا مع يسوع، هذه عقيدة القوم ان هم ما بيؤمنوش ان يسوع قال انا الله او طلب العبادة، دي عقيدة البابا شنودة رأس الكنيسة. هيخرج واحد منهم من هؤلاء الصغار يقول البابا شنودة كلامه لا يؤخذ به لانه غير دارس مثلا اللغة اليونانية وغير مدرك ان كلمة ايجو اني معناها مقابل ليهوى القدير، فهو البابا شنودة يعني غفل عن هذه النقطة، ومن منكم بلا خطية ومن منكم كده اي كلام. يعني البابا شنودة في كتابه لاهوت المسيح لما بدأ الكلام بنص محرف مشهور جدا: الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. لما بدأ يتكلم عن المسيح تكلم عن لاهوت الكلمة وتكلم عن لوغوس وتكلم عن ان لوغوس جاءت من الاصل ليجو. اذن فهذا الرجل مدرك للغة اليونانية وبيعرف تصريفات الأفعال، ولوجوس من الأصل ليجو، وبيفهم يعني في اليوناني. وأكيد أكيد لو كان النص ده فعلا في لغته اليونانية تقول بأن المسيح أعلن صراحة إن هو الله، هو طب ليه هيخالف؟ يعني ده خير كتير بالنسبة للنصارى، لكن هذا غير صحيح. هذا الأمر ليس هو الواقع، هذا النص ليس إعلان صريح بألوهية المسيح. نرجع للسؤال تاني اللي سأله، أنه كيف نصدق لاهوت المسيح، والكلام ده من كتاب البابا شنودة قلت سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة لاهوتية وعقائدية، الصفحة 46، كاتب: كيف نصدق لاهوت المسيح بينما هو نفسه لم يقل عن نفسي انه اله ولا قال للناس اعبدوني؟ فالبابا شنودة بيجاوب ويقول: بيصدق على كلام الرجل، ما قالوش مثلا لا يا بابا لا، يسوع أعلن صراحة إن الله، وقال مثلا قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، قال له لو قال عن نفسه إنه إله لرجموه، ولو قال للناس اعبدوني لرجموه أيضا، وانتهت رسالته قبل أن تبدأ. بيصف يسوع إنه كان جبان، أو إنه كان خايف على نفسه، أو أي معنى من الكلام الواضح، يعني كلام بولس ده واضح. ما أعلنش ليه، أصل الناس كانت هتموته، كانوا هيموتوا الإله قبل ما يكمل رسالته. إن الناس لا يحتملون مثل هذا الأمر، بل هو نفسه قال لتلاميذه عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. يعني البابا شنودة بيستشهد من الكتاب المقدس إن يسوع المسيح لم يقل أنه هو الله، وإنه ما قالش لتلاميذه أنه هو الله، وإنه قال لهم ده في كلام يعني جوايا في قلبي حاجات كتيرة نفسي أقولها بس أنت مش هتستحمل الكلام ده. قال لهم لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لهم في النص لو قال عن نفسه أنه إله لرجموه، ولو قال للناس اعبدوني لرجموه أيضا، وانتهت رسالته قبل أن تبدأ. إن الناس لا يحتملون مثل هذا الأمر، ده إقرار صريح من البابا شنودة إن يسوع لم يقل أنه هو الله صراحة، لأن هذا الأمر شاق على عقول الناس، وهذا حق. العقل السليم اللي في الجسم السليم زي ما كانوا بيعلمونا زمان، العقل السليم في الجسم السليم ما يحتملش عقيدة ان الاله يكون انسان، هذه العقيدة تخالف العقل. الذين يكتبون انهم يبحثون عن الدليل وانهم يقتفون اثار البرهان، وانه حيث قاده البرهان ذهب، وان اللي ما يستعملش عقله فقد ظلم نفسه، هؤلاء الذين يعتقدون بان المسيح هو الله ظلموا عقولهم وظلموا انفسهم. وهذا الكلام لا يعقله شخص ولا يحتمله احد، لذلك يسوع المسيح ما قالش ان هو الله صراحة. ده كلام البابا شنودة في سنوات مع اسئلة الناس، اسئلة لاهوتية وعقائدية، الجزء الاول الصفحة 46. يبقى اول شبهات هذا النص انه اعلان صريح بألوهية المسيح، انه قال صراحة انا الله، انا كائن يساوي انا الله على طول عندهم كده. البابا شنودة يقول غير ذلك، وان المسيح ما قالش ان هو اله ولا طلب من الناس ان هم يعبدوا، واستشهد بنص في انجيل يوحنا بيقول انه عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. ده كلام جميل جدا. طيب عاوزين بس نعرف شيء بسيط، الناس اللي تهفت فاقولها وقالوا وخلفوا البابا شنودة قالوا ان النص ده اعلان صريح بان المسيح قال انه هو الله، استندوا على ايه؟ استندوا على وهم في عقولهم مبني على النص اليوناني، عندهم المفروض النص يقول باللغة العربية يعني: قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كان. هذا النص باللغة اليونانية إيتن أو تويس إيسوس، قال لهم يسوع: أمين أمين لجو هيمن، أمين أمين لجو هيمن، الحق الحق أقول لكم. برين أبراهام جنستاي إيجو إني، برين اللي هي قبل، واللي كنا اتكلمنا عنها في بحث بروتوتوكوس علشان خاطر نفند كلام الأنبا بشوي لما قال إن بروتوس معناها قبل، لا برين معناها قبل. برين أبراهام جنستاي إيجو إني، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فالمسيحيين بياخدوا كلمة إيجو إني وبيعتقدوا إن إيجو إني مقابلة لكلمة يهوه. ده رأي بعض المسيحيين، هم اختلفوا مع بعض، في منهم اللي قال كده وفي منهم اختلف في الرأي. يعني اللي أيد هذا الرأي يوسف رياض. يوسف رياض مثلا قال في كتابه إن عبارة أنا كائن تعادل تماما القول أنا الله. ده هي كده، احنا ما نفتريش عليهم. يعني لما نقول ان دول خلفوا البابا شنودة وخلفوا جميع اباء الكنيسة قديما، هم طلعوا بعقائد جديدة وبفهم جديد لمواجهة اسئلة المسلمين. هذا امر خطير ان عقيدة المسيح وفهمه للنصوص بتتفاعل مع العوامل الخارجية، الظروف، البيئة المحيطة بي. عبارة أنا كائن تعادل تماما القول أنا الله أو أنا الرب أو أنا يهوه، الذي هو اسم الجلالة بحسب التوراة العبرية. ده رأي يوسف رياض. أنطونيوس فكري قال قبل أن يكون، معناها الأصلي يصير، إبراهيم أنا كائن، أصلها كينونة وأنا كائن أي أحيي اسم الله. بسيط قال كلام مشابه، قال لك: وهنا أثار قوله قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن غضب اليهود وجعلهم يحنقون عليه ويقرروا موته رجما بالحجارة، فرفعوا حجارة ليرجموه. لماذا قول يا مسلم وما تتكسفش؟ لأنهم اعتقدوا أنه يجدف على الله وينسب لنفسه ما لله ويسمي نفسه باسم الله، أن يقول إني أنا الله. كيف ذلك؟ لأن كلام هذا له أكثر من لفظة كلها تدل على أنه يقول صراحة أنا الله. فالناس الطيبة دي كلهم بيعتقدوا أن أنا كائن معناها أنا الله. في ضرب هذه العقيدة في فهم النص ده حاجتين انا اعتقد ان هم اساسيين. ان هم بيعتقدوا ان ايجو اني مقابل ليهوى اللي هو اسم الله، ده اول نقطة. تاني نقطة فهم اليهود ان اليهود رجموا يسوع علشان قال ده. فعلشان ننفي معنى هذا النص هي خطوتين باختصار: انك تثبت ان ايجو اني مش مقابل ليهوه العبري، وتطلع سبب واضح وصريح لا يقبل الشك، نص او سبب محكم ليه اليهود رجموا يسوع. في البداية تحدي معلن لأي مسيحي، لو تقدر تجيب نص في العهد القديم بالعبري مقابله في الترجمة السبعينية إيجو إني، هزيل هذا البحث من جميع المنتديات والمواقع اللي انا نشرت عليه البحث ده. لو قدر المسيحي يجيب نص واحد من العهد القديم في اللغة العبرية مكتوب يهوى، وقصاده في الترجمة السبعينية ايجو اني، هزيل هذا البحث من اي موقع نشرت فيه البحث قبل كده. نقول ان كلمة يهوى العبرية لم تترجم قط الى ايجو اني في الترجمة السبعينية اليونانية. ونتحدى اي شخص قال ان ايجو اني مقابل لاسم او لفظ الجلالة العبري يهوى، يأتي بنص واحد فقط في العبري يهوى في السبعينية ايجو اني. اتى بعض الجهال ببعض النصوص من العهد القديم معتقدين بان النص العبري ده قصاده ايجو اني. منهم على سبيل المثال، وانا هعطي مثال على نص واحد فقط، اشعياء 45:8. اشعياء 45:8، حد ينزل لي النص ده؟ اقتري ايتها السماوات من فوق، ولينزل الجو برا لتنفتح الارض فيثمر الخلاص وتنبت برا معا، انا الرب قد خلقته. انا الرب قد خلقته. النص ده اشعياء، بسم الله الرحمن الرحيم، البتاع اختفى قصادي فجأة، ثواني. ايوه، اشعياء 45:8. النص ده في الترجمة السبعينية، يعني المسيحي اللي اتى بهذا النص وجد في الترجمة السبعينية ايجو اني، ووجد في النص العبري يهوى. قال لك بس يبقى هي ايجو اني مقابل يهوى، هي كده عنده بالنسبة له، هي دي. ده البحث الاكاديمي، انه يبحث على موقع او على اي برنامج في الترجمة السبعينية على ايجو اني، ويلاقي قصادها في العبري او في النص العبري كلمة يهوى، قال لك يبقى خلاص ده اكيد ايجو اني هي جت مقابل يهوى. النص تاني عاوز انزله، اشعياء 45:8، الجزء اللي استشهد به المسيحي انا الرب قد خلقته، فقط من اجل بيان جهل هؤلاء القوم. كلمة ايجو ان لما تيجي في الترجمة السبعينية مقابل لنص عبري، دائما وابدا هتلاقوا ان في النص العبري كلمة اني، كلمة اني، كلمة اني اللي هي انا، يعني لما بيجوا يترجموها باللغة اليونانية ما بيقولش، بيقول I am، I am، I am. لو جيتوا بصيتوا للترجمة برينتون الإنجليزية للترجمة السبعينية، قال لك I am the Lord that created thee، I am the Lord. ما هو النص بيقول أنا الرب قد خلقته، تترجمه يبقى I am the Lord that created thee. لذلك تجد في الترجمة السبعينية مكتوب إيه؟ ego any kyrios ho kitsas si، ego any kyrios ho kitsas si. المسيحي بيقول ان ego any جت مقابل الرب اللي هي يهوه. سؤال بسيط، امال كيريوس جت مقابل ايه؟ بس يعني ده سؤال احنا بنطرحه. النص بالعربي انا الرب قد خلقته، الترجمة السبعينية بتاعتها ايجو اني كيريوس هوكت ساسي، في ترجمة برينتون I am the Lord that created thee. انت بتدعي ان ايجو اني مقابل ليهوه، طب قول لي كيريوس مقابل لايه؟ في مسيح يسأل نفسه، انا عارف ان في مسيحيين عارفين انا بتكلم عن انهي بحث مسيحي وبتاع مين. في اي مسيحي ارى البحث ده ما سألش نفسه كلمة كيريوس دي طيب مقابل لايه؟ ان كانت الرب مقابلها ايجو اني، طب كيريوس دي مقابل ايه؟ خلقته؟ لا، خلقته كتساس، قد مقابل سي. الله، ما كلمة كيريوس مقابل لأنا مثلا، كيريوس مقابل أنا، تنفع دي نمشيها كده؟ فالمسيحي بيبحث في الترجمة السبعينية اليوناني على أي نص فيه إيجو إني، ويقوم باصص في العربي يلاقي الرب، أو في العبري يلاقي يهوه، يقول خلاص ده هي إيجو إني مقابل يهوه. وهذا خطأ دائما وأبدا. هتلاقي لو الترجمة السبعينية فيها ايجو اني، هتلاقي العبرية فيها كلمة اني، اللي هم بيترجموها يعني I am، I am the Lord that created thee. فبنقول لأي حد مسيحي يعني سمع التحدي اللي احنا قلناه وهيبدأ يبحث في الترجمة السبعينية على نصوص فيها ايجو اني، وهيلاقي في العبري قصادها يهوه، يتأكد ان النص العبري ما فيهوش كلمة اني، لان كلمة اني اليهود بيترجموها في الترجمة السبعينية I am، ايجو اني. يبقى دي اول نقطة، واحنا مش هنطول فيها كتير، النقطة دي منتهية بإذن الله. كلمة ايجو اني لا تقابل لفظ الجلالة يهوه أبدا، بل إن دائما أغلبية النصوص اللي هيدور عليها المسيحي، يعني هتدور يا مسيحي على نصوص فيها يهوه، هتيجي تبص على الترجمة السبعينية غالبا هتلاقي كلمة هوثيوس، هوثيوس زي في التكوين 4:4، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. هيلاقي الرب مقابلها في العبري يهوى، وهتلاقي مقابلها في الترجمة السبعينية هوسيوس. في التكوين 6:6، فحزن الرب أنه عمل الإنسان، هتلاقي الرب مقابلها في العبري يهوى، مقابلها في الترجمة السبعينية هوسيوس. في التكوين 18:1 هتلاقي النص بيقول وظهر له الرب، تبص على النص العبري هتلاقي يهوى، هتبص على النص السبعيني هتلاقي هوسيوس. ساعات ممكن تلاقي نصوص فيها يهوى إلهيم، الرب الإله، هتلاقي مقابلها في الترجمة السبعينية كيريوس هوسيوس. فلن تأتي أبدا قط ولا مرة واحدة إن كلمة يهوى اترجمت في الترجمة السبعينية إلى إيجو إني. ده وهم عايشينه النصارى، وهم عايشينه بإن نص أنا كائن تقابل أنا الله، ولازم يعني يشيلوا الأوهام دي من دماغهم ويعقلوا كده وينتهجوا نهج آبائهم زي البابا شنودة كده، ويؤمنوا ويعتقدوا اعتقادا جازما لأن المسيح لم يعلن ألوهيته ولا طلب من الناس إنهم يعبدوه. ليه؟ علشان كانوا هيموتوه وتبقى رسالته انتهت قبل ما تبدأ، وما كانش هيتمم عملية الصلب والفداء، وكل البشر تروح فابو بلاش علشان خاطر يسوع المسيح يعلن ألوهيته، فعلى ايه؟ وبعدين الناس ما كانوش يحتملوا مثل هذا الكلام، وان يسوع كان عنده كلام كثير ليقوله، ولكن التلاميذ ما كانوش يحتملوا هذا الكلام. فدي اول نقطة لضرب هذا النص، والمسيحيين يعني اللي هتيجوا تسألوهم أين قال المسيح أنا الله، فهيقول لك قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، ويقول لك إن أنا كائن إيجو إيمي مقابل يهوى، هذا غير صحيح، هذا وهم غير صحيح مطلقا. طيب، في حاجة بقى بيتمسكوا بيها أهل الكتاب بشدة وبعنف، سبب رجم اليهود. ولكن قبل سبب رجم اليهود ممكن نقول شيء بيقولوه أهل الكتاب، بيقولوا إن كلمة إيجو إيمي اترجمت مقابل أهيه أشير أهيه، مترجمينها إيجو إيمي هؤون، وبيقول إن أهيه اسم الإله، وهذا خطأ. اليهود لا يعتقدون بأن أهيه اسم الإله، وممكن تدور في مئات المراجع اليهودية، كلمة أهيه ليست اسم من أسماء الإله. وفي البحث اللي هننزل الرابط بتاعه إن شاء الله، حاطين حوالي 8 روابط من مواقع يهودية بتذكر أسماء الإله، مفيش منهم أهيه أبدا، بل إننا هنزيد الطين بلة على رؤوس المسيحيين ونقول إن هناك بعض العلماء المسيحيين يعتقدون بأن كلمة يهوى مش اسم الإله، وإنه مجرد اختصار. هو إيه اللي حصل؟ طيب، سامعيني؟ في صوت صح؟ طيب، في تفسير الأب متى المسكين لإنجيل متى صفحة 30 بيقول إن اختصار او استعمال طريقة الاختزال اللي هو كان بيتكلم على النومينا ساكرا، يعني اللي هو ان هم بيكتبوا كلمة سيئوس مختصرة في المخطوطة وحاجات زي كده، بيقول لك هي نفس طريقة اليهود في اختزال اسم الله يهوه بهذه الحروف الأربعة، بهذه الحروف الأربعة تعبيرا عن اسم الله باختصار. يعني هو بيقول لك ان كلمة يهوه ما هواش اسم الإله على الحقيقة، وانه مجرد اختصار لاسم الإله، وبيقول لك قد ضاع نطقها الأصلي بمرور الزمن وبقي الاختصار بالحروف الأربعة. فبإضافة إن إيجو إيمي لا تقابل يهوه، بعض الناس يؤمنون بأن كلمة يهوه أصلا مش اسم الإله، وإنه مجرد اختصار يعني لا يمثل قدسية، رغم إن ده كتير من اليهود يختلفوا فيه، ولكن مش مهم، مش دي قضيتنا. قضيتنا إن إيجو إيمي أصلا لا تقابل يهوه حتى وإن كانت اسم الإله عند اليهود. واللي بيقولوا ان ايجو ايمي قد تقابل اهلي، فهذا لم يحدث في العهد القديم سوى مرة واحدة، ان كلمة ايجو ايمي قوبلت باهلي، هذا لم يحدث الا في نص واحد. ونقول ان اهلي ليست اسم الاله، يعني ملوش قدسية، وتستطيع الرجوع لأي مرجع من مراجع اليهود. كلمة أهيه ليست اسم من أسماء الإله. وفي النهاية بنضع كلام البابا شنودة مرة أخرى، رؤساء الكنيسة القبطية لا يعتقدون بأن المسيح أعلن صراحة أنه هو الله. طيب، الجزء الثاني والمهم جدا، سبب الرجم. هيجي المسيح يقول لك طب ولو ما كانش يسوع اعلن ان هو الله، يعني امال اليهود رجموه ليه؟ اليهود رجموه غتاتا، ما هم فهموا يا بابا، فهموا الكلام اللي بيقوله يسوع، فهموا انه قال ان هو الله، علشان كده رجموه، انه كان بيجدف على اسم الاله وهيحكي فيلم بقى. طيب، فاحنا بنقول خدوا بالكم الكلام ده، قالوا جميع المفسرين، جميع المفسرين النصارى قالوا ان اليهود رجموا يسوع لانه فهموا انه بيشير الى لاهوته، ما صرحش بس هي اشارة، ده الكلام ده قاله البابا شنودة. وقد فهم اليهود من هذا انه يتحدث ضمنا عن لاهوته، لذلك رفعوا حجارة ليرجموه. ده كلام البابا شنودة. وقالوا برضو عبد المسيح بسيط، قال لك وهذا ما جعل اليهود يثورون عليه ويحمقون، لانهم ادركوا انه هو الله. وانطونيوس فكري برضو قال كده، وهم حاولوا قتله وأمسك الله أيديهم. سبحان الله، يعني هم اعتقدوا بأن المسيح هو الله، ولما جم يرجموه الله أمسك أيديهم. تناقض فكري وعقلي، ما فيش أي مشكلة يعني. وهم حاولوا قتله وأمسك الله أيديهم في الوقت، فالوقت لم يأتي بعد، وهم كانوا سيرجمونه بالحجارة. طيب، ويوسف رياض قال نفس الكلام، وأحد الأشخاص برضو قال نفس الكلام. فكلهم على إجماع بأن اليهود رجموا يسوع علشان أشار إلى لاهوته. أحدهم قال ولا يوجد أي إشارة إلى سبب آخر إلى رجمه. طبعا الشخص اللي كتب الكلام ده اتعلم لغة عربية الحمد لله، وبدأ يكتب أحسن من كده، بس هو كان لسه صغنون يعني، ما كانش فاهم. قال يعني لا يوجد أي إشارة إلى سبب آخر إلى رجل. لو قرأتم بعض النصوص هتلاقوا إيه؟ في يوحنا 8:48 فقال اليهود: ألسنا نقول إنك سامري وبك شيطان؟ ده كان في الأول شك وفي علامة استفهام، ولو بصينا في النص اليوناني هنلاقي اللي هي الفصلة فيها النقطة، فهم كانوا لسه في الأول شاكين. أجاب يسوع: أنا ليس بي شيطان، لكن أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لست أطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. الحق الحق أقول لكم أن كل من يحفظ، أن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. لن يرى الموت إلى الأبد. هم ما فهموش المعنى الروحي اللي بيشير إليه المسيح، اللي هو كلامه اللي هو تعلمه من الآب لما قال: الكلام الذي أكلمكم به ليس من نفسي. وقال نص آخر اللي بيقول إن كما قال لي الآب هكذا أتكلم. فهذا الكلام اللي من الآب اللي هو الإله، لما تسمعه وتحفظه وتتبعه هتنول الحياة الأبدية، هتعيش حياة أبدية. فهو كان يقصد لن يرى الموت إلى الأبد، أي أنه حياة يحيا، يدخل الجنة يعني، ينول حياة أبدية. اليهود ما فهموش الكلام ده وقالوا له: الآن علمنا أن بك شيطانا. اليهود علموا أن به شيطان. هل في حكم في العهد القديم على من به شيطان؟ وهنا نعرف سبب الرجم. سبب الرجم اليهود رجموا يسوع لأنه علموا أن به شيطان، وحكم رجم من به شيطان موجود في اللاويين 20:27. هذا دليل قاطع لا يقبل الشك. وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعه فإنه يقتل بالحجارة، يرجمونه دمه عليه. افتح أي تفسير في الدنيا، إنجليزي عربي فرنساوي ألماني أسباني، من أي دولة في الدنيا هتلاقي إن المفسر بيقول لك الشخص اللي يدخله شيطان يرجم. إذا هذا سبب صريح محكم واضح لا يقبله الشك في سبب رجم اليهود ليسوع. رجموه لأنهم علموا أن به شيطان. فالشخص اللي بيقول أنه لا يوجد أي سبب آخر لليهود أنهم يرجموا يسوع، لا، فيه. هم كانوا في الأول شاكين إن في شيطان، وبعدين يسوع قال ليس بي شيطان، بينفي عن نفسه التهمة، وقال من يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. قال لك ده بس، ده خلاص احنا اتأكدنا، الآن علمنا أن بك شيطان. طب اللي في شيطان يحصل فيه ايه؟ ارجع للاويين 20:27، يترجم. اللي فيه شيطان يرجم. فده سبب صريح واضح لا يقبل أي شك، سبب رجم اليهود للمسيح. هذا السبب ينفي جميع ادعاءات أهل الكتاب على النص. يعني لما يجي واحد مسيحي يقول لك أصل هم فهموا إن يسوع قال أنا الله، لا يا حبيبي، الكلام ده أي كلام. دول هم رجموه عشان قالوا إن احنا علمنا أن بك شيطان، وفي سفر اللاويين اللي فيه شيطان بيرجم. ده هم رجموه علشان هو أشار إلى لاهوته. الكلام ده كلام فاضي. المحكمة بالرجم بالدليل والبرهان من داخل الكتاب وبتفسير أهل الكتاب إن كان فيه شيطان، واليهود قالوا له صراحة بك شيطان، وتأكدوا فلازم يطبقوا الشريعة. هم كانوا بيحبوا الشريعة زي عينيهم. طيب دول أهم جزئين في هذا النص. جزء ان يهوه او اهيه مقابل لايجو امي، وسبب رجم اليهود ليسوع. يجي ناس تانية بقى تلعب على معنى كلمة ايجو امي، ولكن احنا هنلعب على مفهوم اخر. كان في واحد من المسيحيين لسانه طويل كان بيتكلم يعني انه من الجهل اللي في المسلمين بيأتوا بنصوص اخرى لبطرس والاعمى والناس دي يعني والملاك، ان هم قالوا ايجو اني فيبقى المفروض المسيح يعبده. هذا الاستدلال من واقع كلام المسيحيين حق. لو انتوا قرأتوا في ابحاث او كتابات اهل الكتاب حول نص قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، هتعرف ان هم بيقولوا ان ايجو اني اللي يقول ايجو اني معنى كده ان هو بيقول انا الله. بس شوف بقى الشيزوفرينيا، ان في واحد بيقول ايجو اني يعني انا الله واصيبها، هو ده يسوع هو مفيش غيره، يقول ايجو اني براحته، واول ما يقولها يبقى قاصد انا الله يعني انا الاله اللي مفروض تعبدوه. كل الشعب ده بيقولوا ايجو اني، طب معناها ايه؟ كلهم بيقولوا انا الله بس مش قاصدين فعلا ان هم يعلنوا الالوهية. هذا الكلام كتب في ابحاث النصارى، انا مش بألف عليهم، قالوا كده ان يقول ايجو اني يعني بيقول انا الله. يسوع قالها وكان قاصد معناها، لكن الملاك وبطرس والاعمى لما قالوا ايجو اني قالوا فعلا انا الله ونطقوا بلفظ الجلالة، لكن ما كانوش يقصدوا جوه ضميرهم كده وقلبهم، ما كانوش يقصدوا اعلان الوهية. هذا الكلام بيكتبه النصارى ردا على النصوص، ردا على النصوص اللي فيها الاعمى بيقول ايجو اني، بطرس بيقول ايجو اني، والملاك بيقول ايجو اني. النصوص دي اشهرها يوحنا 9:9 لما قال لك اخرون قالوا هذا هو واخرون انه يشبهه، اما هو فقال اني انا هو، اما هو فقال اني انا هو، انا هو دي مقابلة في اليوناني ايجو اني. يجي المسيحي لما يتكلم في هذا النص يقول لك هو الاعمى قال ايجو اني ونطق بلفظ الجلالة، بس هو جوه من قلبه ما كانش يقصد اعلان الوهية، بس هو قال انا الله يعني نطقها، بس ما كانش يقصد معناها، كان يقصد معناها اللي هو الكينونة يعني انا موجود انا هنا. ده كلام احد الباحثين اللي بيعتقد انه اكاديمي يعني. برضو النص الموجود في لوقا 1:9 فاجاب الملاك انا جبرائيل الواقف قدام الله. في النص اليوناني ايجو اني جابرييل، ايجو اني جابرييل، قال لك اي ام جابرييل. في عقيدة احد المسيحيين بيقول ان لما الملاك قال ايجو اني، هو قال ونطق بلفظ الجلالة بس ما كانش يقصدها، كان يقصد معناها اللي هو الكينونة اللي هو موجود. سفه ما بعده سفه. فأعمال الرسل 10:21 بطرس قال إيه؟ ها أنا الذي تطلبونه، ها أنا الذي تطلبونه. النص ده في اليوناني إيدو إيجو إني هون زيتيتي، إيدو إيجو إني هون زيتيتي. فبطرس قال إيجو إني في عقيدة النصارى، يقول لك ده هو بطرس نطق لفظ الجلالة بس ما كانش يقصد إعلان ألوهية، وكان يقصد معناها اللي هي الكينونة إن هو موجود يعني. طبعا هذا كلام باطل وخرافات وأباطيل، ربنا يشفيهم كلهم من كل مرض، لأن كلمة إيجو إني ملهاش أي دعوة بلفظ الجلالة يهوه على الإطلاق. آخر حاجة بيقولوها النصارى في النص ده، آخر حاجة بيقولوها النصارى في النص ده، إن قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، هناخدها إن يسوع بيعلن إنه كان موجود من قبل إبراهيم، وهذا يشير إلى الأزلية. ده آخر حاجة يعني، كلهم بيقولوا الحوار ده، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. يعني أي حد كان موجود قبل إبراهيم ده المفروض يعبدوه. فهو المسيحي بيفهم النص ده قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، يعني إن يسوع المسيح بيعلن عن وجوده الأزلي. في الحقيقة الأمر ده ممكن يفسر على أكثر من تفسير. بداية احنا هنطلع بعض الأشخاص كائنين قبل إبراهيم ولم يموتوا وما زالوا كائنين حتى يومنا هذا في عقيدة المسيح. يعني إن كان علشان يسوع قبل إبراهيم والمفروض في إيمان المسيحيين رفع إلى السماء وما زال كائن، فلو جبنا أي حد بنفس هذه الصفة يعبد. أشهرهم شخص اسمه أخنوخ، أخنوخ النبي، مكتوب عنه في سفر التكوين 5:24 وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. أخذه دي ممكن مسيحي يعني ناصح كده يضحك علينا ويقول لك يا عم انت مش بتدعي وتقول ربنا ياخدك، ما هو ربنا ياخدك يعني يموت. لا، موجود في العبرانيين 11:5 بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، لكي لا يرى الموت. إذن هذا الشخص أخنوخ ده مش عارف كان الحفيد السادس لآدم عليه السلام، فهو كائن قبل إبراهيم ولم يمت وما زال في إيمان النصارى كائن حتى الآن، لم يذق الموت قط ولا حتى 3 أيام و3 ليالي. أنا أعتقد أن هذا الشخص أفضل بكثير من يسوع المسيح اللي مكتوب عنه في الأناجيل. شخص يعني قبل إبراهيم ولم يذق الموت ولا ثانية واحدة، وما زال كائن في إيمان المسيحي حتى يومنا هذا. ده في عرف المسيحي يستحق العبادة. أيضا الشيطان في الكتاب المقدس كائن قبل إبراهيم وكائن بعد إبراهيم وما زال كائن حتى يومنا هذا. واحنا مش محتاجين ان احنا نثبت ان الشيطان كان كائن قبل ابراهيم، لكن فقط بنعطي التفسير التطبيقي بيتكلم عن نص التكوين 3:1، وكانت الحية احيا الجميع حيوانات البرية. بص كاتب ايه، جاء الشيطان متنكرا كحية خبيثة ليجرب حواء، وكان قبلا كائنا ملائكيا وتمرد على الله فطرح من السماء. ده الشيطان في عقيدة الأهل الكتاب انه كائن حتى قبل آدم، وده لا خلاف عليه يعني ما بيننا وما بين المسيحيين ان الشيطان كان موجود قبل آدم عليه السلام وموجود حتى يومنا هذا، فهو أفضل من يسوع بالتأكيد. الفيصل في هذا الموضوع إن الشيطان دعي الله في الكتاب المقدس في كورنثوس 4، في كورنثوس الثانية 4:4، الذي فيهم إله هذا الدهر. هنا منكرينها قد أعمى أذهان غير المؤمنين. في الترجمة أو في النسخة اليونانية ما هياش بالنكرة، في الترجمة اليونانية مكتوب أن أويس هو ثيوس هو ثيوس تو ايونوس. هو ثيوس جاية متعرفة، تو ايونوس تترجم the god of this age او the god of this world. في ترجمة زي ترجمة ميردوك بتخليها ايه، the god with capital G، يعني الإله الحقيقي المستحق العبادة. والترجمات التانية بتخليها with small g the god of this world بيكتبوها كده. هذا النص أو لقب هوثيوس أطلق على الشيطان صراحة، يعني احنا قضيتنا في هذا النص قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، النصارى بيدعوا إن يسوع قال أنا الله صراحة، وبيدعوا ان ايجو ايمي مقابل ليهوى. طب ده الشيطان متقال عنه ذا جاد هوثيوس، والمفسرين قالوا ان النص ده عن الشيطان، منهم تفسير انتونيوس فكري للكتاب المقدس، ومنهم تفسير اجانب اي حد ممكن يطلع عليها، البرت بارنز وجون جيل وجون واتسلي. ادم كلارك بيبدي استياءه، ادم كلارك احد المفسرين اللاهوتيين الاجانب الكبار بيبدي استياءه حول هذا النص ويقول I must own I feel considerable reluctance to assign the epithet، وكان كاتب باليوناني هوثيوس the god to Satan. يعني هو الرجل بيقول نفسيته تعباه ان الكتاب المقدس يكون ندي لفظ الجلالة بالتعريف، لفظ الجلالة بالتعريف للشيطان. نفسيته تعباء، بس هو ده الكتاب. والمفسرين قالوا بان خوفي قصدي على الشيطان في ال كورنثوس الثانية 4:4 الذي فيه الاله هذا الدهر. الترجمة العربية بتنكرها، لا هي مش نكرة، هي معرفة. في اللغة اليونانية مكتوب ان اويس هوثيوس، هوثيوس هو ايونوس. وجميع الترجمات الانجليزيه معرفاها ذا جاد، بل ان بعض الترجمات بتخليها جاد with capital G، يعني اشاره للاله الحقيقي. يعني الشيطان هو الاله الحقيقي للعالم ده. ومفسرين كثيرين قالوا هذا. ادم كلارك نفسيته تعباه، قال لك يعني I must own I feel considerable reluctance، يعني هو معترض او مستاء to assign the epithet Hosius the god to Satan. امر خطير، الراجل تعبان نفسيا. حياكم الله يا اخونا شيخ، ربنا يبارك فيك. قال لك يعني يسوع ما تقالش عنه صراحة كده هو سيئوس، انه الله، ويجي الشيطان يتقال عنه كده، امر غريب. بالاضافة الى ان الشيطان كائن قبل ابراهيم، وانه ما زال كائن الى يومنا هذا، امر فعلا محتاج لاعادة تفكير. ما هذا الكتاب الذي يدعو الشيطان الله بحسب النص اليوناني؟ نعم في ترجمات بتضحى بالكابيتال زي ترجمة ماردوك، وبعض الترجمات بيضعوها بالسمول لترز زي مثلا ترجمة الكينج جيمس فيرجن، ولكن جميعهم متفقون. حياكم الله شيخنا الفاضل مقبل الايادي، حفظك الله ورعاك. جميع الترجمات حتى اداة التعريف in whom the god of this world. وفي اليوناني مكتوبة هوسيوس تو ايونوس، متعرفة معرفنا. فبقى القضية دي فيها جزئين، القضية دي فيها جزئين، ان الشيطان كائن قبل ابراهيم، واتقال عنه صراحة ان هو ذا جاد. يبقى دي ايه ميزة زيادة عن يسوع. يسوع لو افترضنا انه كائن قبل ابراهيم زمنيا على الحقيقة، فالشيطان برضو زيه، ويمكن هو كائن قبل ادم كمان بحسب العقيدة المسيحية، واتقال عنه صراحة انه ذا جاد. فمن تعبد ايها المسيحي؟ امر محتاج تفكير. ايضا من بعض الاشكالات اللي احنا بنضحها للمسيحي في هذا النص، ان قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، يعني يسوع كائن قبل ابراهيم، لانه بحسب الكتاب المقدس بداية خليقة الله وبكر كل خليقة، فهو اول حد اتخلق، فطبيعي انه يكون قبل اي مخلوق اخر. واحنا شرحنا طبعا البحثين دول باستفاضة، وقلنا ان كاتب سفر الرؤيا بتاع بداية خليقة الله كان يعتقد ان يسوع اعظم المخلوقات، لكن ما كانش اولهم. لكن بولس كان يعتقد ان يسوع اول المخلوقات واعظمها، جمع الاثنين، ان ربنا خلقه اول واحد واداله قدرة انه يخلق الكون. وقلنا ان ده عقيدة وثنية، ان الاله يعني في عقيدتهم بيكون ثاني قوي وعظيم قوي، فما بيتعاملش مباشرة مع الخليقة، لكن بيخلق وسيط يقوم بعمله. لكن هو في النهاية مخلوق. في أيضا بعض المخلوقات الأخرى أثبت لهم بنص الكتاب المقدس إن هم كائنين قبل إبراهيم وكائنين بعد إبراهيم وما زالوا كائنين. منهم مخلوق عجيب جدا مذكور في سفر أيوب اسمه بهيموس، بيقول هو ده فرس البحر، هو مسمينه في ترجمة الفان دايك فرس البحر، في الترجمات الأخرى اسمه بهيموس، وفي النص العبري اسمه بهيموس. فهو المخلوق ده اسمه بهيموس الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقر، ها هو قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه، يخفض ذنبه كأرذة، عروق فخذيه مضفورة، عظامه أنابيب نحاس وأضلاعه حديد مطرق. هو أول أعمال الله، هو أول أعمال الله. فالراجل ده أو هذا المخلوق أعمال الله معناه إيه؟ معناه باللغة اليونانية هم حاطينه في الترجمة السبعينية كاتبين توت استن ارخي كلاسماتوس كيريو. كلاسماتوس اللي هو الجبل، يعني المسلمين والمسيحيين بيؤمنوا ان ادم ربنا خلقه بايده جبله، فهو ده المعنى، ده المعنى ان هو المخلوق ده اللي اسمه بهيموس بالنسبة لعقيدة اهل الكتاب هو اول من جبله الله او صنعه بايده، ما كانش ادم يعني. تفاصيل اليهود بتتكلم كتير عن المخلوق ده، وبيعتقدوا ان المخلوق ده باقي الى قيام الساعة، وانه يعني هيفضل عايش، او هو كائن من اول ما ربنا خلقه ان هو اول اعمال الله، وكائن لغاية اللي هو الاختطاف الاخير لما يجي يسوع في الاخر، يعني هيفضل موجود. الكلام ده موجود في التلمود البابلي، مش هنتطرق اليه كتير، موجود في البحث، و ممكن ننزل رابط البحث تاني للي عاوز، يعني كل المراجع موجودة عن بهيموس. هو من ضمن المخلوقات الأسطورية اللي تكلمنا عنه باستفاضة في بحث الأساطير الخرافية في الكتب المقدسة المسيحية، يعني ده من ضمن الفتوحات اللي ربنا فتحها علينا واحنا بنتكلم في او بنتكلم في بحث علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. المخلوق اسمه بهيموس، جاي بقى يعني عقيدة اهل الكتاب فيه من التلمود اليهودي اللي هم اليهود اهل العهد القديم، وكده زي بهيموس بالضبط مخلوق اخر اسمه لوسيان. لوسيان ده ايضا، لوسيان هذا مخلوق ذكر صراحة في اشعياء 27:1، في تلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوسيان الحياة الهاربة، لوسيان الحياة المتحوية. مفسرين كثيرين جدا قالوا ان هذا المخلوق اللي اسمه لوسيان من ضمن التنانين العظام اللي الاله خلقها في سفر التكوين. يعني هذا المخلوق لوسيان كائن قبل ابراهيم وقديم قوي قوي يعني، فخلق الله التنانين العظام. ده في التكوين 1:21. مفسرين كثيرين جدا يقولوا بهذا الكلام. برضو لو رجعتوا للتلمود اليهودي بيتكلم ان لوسيان هذا الكائن قبل ابراهيم والكائن بعد ابراهيم وما زال كائنا الى يومنا هذا، هيفضل عايش لغاية الاختطاف الاخير. فيبقى كده ايه يعني صفة ان شخص يكون كائن قبل ابراهيم ده لا يثبت الوهية بأي حال من الاحوال. ناس كتير كائنين قبل ابراهيم. وبعدين في نصوص كثيرة جدا بتوضح بقى المعنى اللي الاخوة بيحبوه. يعني احنا كنا تكلمنا عن المعنى انه كائن قبل ابراهيم على الحقيقة، فهذا ما يخصناش في شيء، وفي مخلوقات كتير شبهه. الاخوة بيقولوا ده هو كائن في علم الله، والكتاب المقدس بيؤيد ايضا هذا التفسير بنصوص كثيرة، نصوص كثيرة. في افسس 1:4 و1:5 بولس بيتكلم بيقول ايه؟ كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا. في التفسير التطبيقي بيتكلم عن النص ده وبيقول فقد نشأ سر الخلاص أصلا في فكر الله الأزلي قبل أن نوجد. يعني احنا كلنا ربنا مرتب لنا الخلاص في فكره الأزلي قبل أن نوجد على الحقيقة. فنحن كائنين في علم الله الأزلي ولينا خطط عند الله. أيضا الكلام ده قاله أنطونيوس فكري في تفسيره، وقال وقطعا فالله اختار بسابق علمه، وقطعا فالله اختار من بسابق علمه عرف أنه سيقبل الإيمان بالمسيح. يعني قبل ما انت تكون موجود على الحقيقة ربنا عارفك وانت كائن في علم الله وربنا بيختارك. وقطعا فالله اختار من بسابق علمه عرف انه سيقبل الإيمان بالمسيح ولن يكون من خاصة العالم. فالله اختار أزليا من يعلم بسابق علمه بتجاوبه معه. يعني هذا التفسير ان احنا نفسر بان يسوع قال قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، يعني كائن في علم الله زي ما كل الناس كانوا كائنين في علم الله، هذا تفسير يؤيده الكتاب المقدس وهذا فكر مقبول لدى اهل الكتاب. تدرس يعقوب مالطي ايضا يقول فقد دبر هذا لنا بغبطه قبل ان نولد بل واكثر من هذا قبل تاسيس العالم. يعني ربنا عارف ان احنا هنكون موجودين واحنا كائنين بعلمه وعمل لنا خطط وعمل كل حاجة. هذا هو الايمان المسيحي. ايضا في بطرس 1:1 و1:2 في رسالته الاولى بيقول بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتات بنطس وغلاطيا وكابدوكية ومش عارف واسيا المختارين بمقتضى علم الله الاب السابق. يا سيدي اهدى. المختارين بمقتضى علم الله الاب السابق، يعني الناس دي ما كانوش اصلا لسه موجودين ولا كائنين، ولكن ربنا عارفهم وهم كائنين في علمه بمقتضى علم الله الاب السابق. ده حاجه جميله خالص. ده هذا التفسير مقبول وموجود بحسب فهم اهل الكتاب وبحسب النصوص. في نص اخر في بطرس الاولى بيقول بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. ايوه بيتكلم عن المسيح بقى. المسيح ماله؟ معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. يا سيدي يا سيدي. ولكن قد اظهر في الازمنة الاخيرة من اجلكم. الله الله الله. ده النص ده خلاص مش عاوزين نصوص تانية. ده بيتكلم عن المسيح انه كان معروف سابقا قبل تأسيس العالم في علم الله. ايوة كان موجود قبل ما يخلق. لكن ايه اللي حصل؟ لكن ولكن قد اظهر في الازمنة الاخيرة من اجلكم. ده انت رائع. رائع يا بطرس رائع. في سفر إرميا 1:5 بيكلم النبي إرميا وبيقول له قبلنا صورتك في البطن عرفتك. وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فهذا النبي بنفس المفهوم الحديث المشهور اللي صححه الإمام الألباني، عن أبي هريرة، موجود الحديث موجود في سنن الترمذي ومسند أحمد، بيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقولوا له متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. هو ده نفس مفهوم النص بتاع إرميا، قبلما صورتك في البطن عرفتك. يعني موجود هذا الشخص كائن في علم الله، الله عز وجل يعرفه ومرتب له أمر وكاتب له شيء مقدر له. هذا ربنا يكرمك يا شيخ. أنا الآن يعني مش هطول في نصوص أخرى. الإمام الألباني صححه أنا متأكد إنه صحح هذا الحديث، ثواني هطلع لك صححه فين حالا. نعم، الحديث موجود، صححه الألباني في الصحيح الجامع، في الصحيح الجامع رقم 4581. وكتب عنه برضه في كتابه جامع الترمذي، وكتب عنه أيضا في كتابه مشكاة المصابيح وصحيح السيرة النبوية. يعني اقتبس في الحديث ده وقال عنه انه صحيح. طيب ممتاز. انت بتبحث ازاي يا اخي؟ يا ريت تعرفونا. الله يكرمك يا اخي مولانا المسكين، يا اخي انت استاذنا، وانا لا انسى الساعات الطويله اللي كنت بتعلم من حضرتك واستمع لك من ايام غرفه الاسلام يتحدى. ربنا يكرمك ويبارك فيك. فكده انا خلصت الكلام على النص قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. قلنا ان المسيحيين بيعتقدوا ان ده اعلان صريح. هل حضرتك يا اخي المسكين كنت تقصد ازاي ببحث عن الحديث؟ ازاي ببحث عن الحديث؟ لا، لو حضرتك تقصد ازاي ببحث عن الحديث انزل لك الرابط على طول بتاع الدرر السامية، موقع الدرر السامية تبحث فيه على طول. ده موقع الدرر السامية، تكتب فيه على طول هيطلع لك الحديث ومين صححه. وفي أيضا برنامج آخر، برنامج للشيخ الألباني اسمه مكتبة الألباني، ده اللي أنا بحثت فيه حاليا، فيها كل كتب الألباني تدور عليها بالحديث. ممكن أبعت لحضرتك الرابط على الخاص. نص قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، المسيحيين بيقولوا إنه إعلان صريح بألوهية المسيح، أنا كائن يساوي أنا الله، وهذا الإيمان مبتدع. أكرمك الله شيخنا زهري، ربنا يبارك فيك. هذا الإيمان بالنسبة لأهل الكتاب مبتدع تحت ضغط المسلمين. المسلمين كل شوية، أين قال المسيح أنا الله؟ أين قال المسيح أنا الله؟ فإيه اللي حصل؟ فبركوا معنى جديد، أنا كائن تساوي أنا الله. ليه؟ أصل إيه؟ إني مقابل يهوى العبري. هذا الكلام غير صحيح وشرحناه. لا يوجد نص واحد العبري في يهوه المقابل بتاعه في السبعينية ايجو ايمي. النص اللي هتلاقي فيه ايجو ايمي في السبعينية هتلاقي المقابل له في العبري كلمة اني، اني اللي هو انا، بيترجموها اي ام. فهتلاقي نص بيقول لك انا هو الرب، الرب بالعبري يهوه، وهتلاقي في النص ايجو ايمي. فما تعتقدش ان ايجو ايمي مقابل ليهوه، لا، انت هتلاقي بيقول ايجو ايمي هوسيوس او ايجو ايمي هو كيريوس، كيريوس او سيوس هم اللي بيجوا مقابل يهوه. طيب بيقول لك ده اليهود ربنا يكرمك يا اخوانا في الاسلام، اليهود رجموا يسوع ليه؟ عشان اعلن الوهيته وجدف على الرب. قلنا لا، اليهود في نصوص فوق بيقول لك ألسنا نقول انك سامري وبك شيطان، وبعد كده قالوا الان علمنا ان بك شيطان. العهد القديم في اللاويين تقريبا 27 20 في اللاويين بيقول اللي فيه شيطان يرجم، وهذا هو السبب، وهذا هو السبب بدليل وبرهان محكم. اليهود قالوا في شيطان، العهد القديم بيقول لهم اللي فيه شيطان يرجم، رجموا غلطوا. حد يقدر يقول لهم تلت التالتة كام؟ سبب لقتل المسيح مقنن بنص من العهد القديم. هما دايما كانوا بيحبوا كده، يعني بيحبوا يقتلوا الانبياء باسباب مقننه، ولذلك هم حرفوا كتبهم وقالوا ان اي نبي يقتل يبقى كذاب، وهذا غير صحيح. يعني دي من تحريفاتهم في الكتاب المقدس، يقول لك النبي الكذاب علامته انه يقتل. فبذلك بقى يعني بص بقى كام نبي من الانبياء اللي قال عنهم يسوع يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليك، ناس كتيره جدا اتقتلوا، فهم بيبرأوا نفسيهم يعني ويقولوا دول ما كانوش انبياء. يبقى ايجو ايمي مش مقابل ليهوه خالص، واليهود رجموا يسوع لانه كان في شيطان. وبعدين ذكرنا ان صفة الكينونة قبل ابراهيم ليست ليسوع وحده، موجودة الاخنوخ، موجودة للشيطان، بالاضافة الى ان الشيطان اتقال عنه ان هو الله صرحة، هوسيئوس تو ايونوس في كورنثوس الثانية 4:4 الذي فيهم إله هذا الدهر. في العربي منكرنها، لكن في جميع الترجمات الإنجليزية The God of this world. يبقى في أخنوخ كائن قبل إبراهيم وكائن بعد إبراهيم وما زال كائن ولم يذق الموت قط، والشيطان كائن قبل آدم وكائن بعد إبراهيم وما زال كائن ويتقال عنه أنه إله صراحة. بالإضافة إلى ذلك عندك بهيموس وعندك لوسيان. بالإضافة إلى ذلك أن لو قلنا أن يسوع على الحقيقة كائن قبل إبراهيم، ده لأن الكتاب المقدس بيقول عنه أنه بكر كل خليقة وأنه بداية خليقة الله. لو مش كائن على الحقيقة يبقى كائن في علم الله، وهذا تفسير وارد من النصوص ونزلنا نصوص كتير. انا كده ختمت كلامي عن النص بتاع يوحنا 8:58. لو في يعني اي اخ عنده سؤال نستقبل منه السؤال، مفيش مشكلة. ولو في اي مسيحي عاوز يعني يناقش في نقطة نناقشه مفيش اي اشكال. تفضل اخي عبد الكريم، معاك المايك والاداره، وهظل في الغرفه تقريبا يعني لغايه الساعه 11 كده ولا حاجه. جزاك الله خير، تفضل معاك المايك.